وابن تيمية. فمن هذه الأحاديث وحديث ابن عباس المتقدم أنه في الصحيحين قال خرجنا من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس يدل حديث أنس يدل على الذي قبل آخر حديث شرحناه في الليلة الماضية يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ولم تذكر الروايات شيئا بل أطلقت. ومنهم قلنا رواية قالت 10 أيام ومنها رواية 15 يوما. لما حديث أنس فهو مطلق. حديث ابن عباس برواياته الصحيحة الرواية الصحيحة 19 يوما. حديث جابر أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. من هنا قال أهل العلم هل للمسافر أن يقصر ما دام أنه في سفر أو أن هناك مدة يتعلق بها السفر إذا نواها الإنسان أبيح له الرخص وإذا نوى أكثر منها لم يبح له حينئذ أن يترخص. وهذه المسألة في الحقيقة الأدلة تدل على أن لها أن الإنسان له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستوطن المكان الذي تغرب فيه، يعني إنسان جاء من أمريكا إلى المدينة أو جاء مثلا من مصر إلى المدينة أو جاء من جدة إلى المدينة، فنقول أنت لا يخلو حالك من 3 أحوال. الحالة الأولى أن تستوطن في البلد ولو كان لغرض، ولكن نويت الاستيطان فأعددت منزلا إما بالشراء وإما بالإيجار واشتريت أهبة الإقامة متع الإقامة من أدوات الطبخ ومن الفرش ونحو ذلك، وهذا تحكمه أعراف الناس. يمثل لهذا السفراء الذين يذهبون سفراء لبلدانهم، ويمثل له الذين يذهبون إلى بلدان الخارج ليدرسوا، أو الذين يأتون إلى بلدان ليعملوا مثل المدرسين الفلاحين الأجراء. فهذه الحال لا تدخل في الإيقاع في السفر، هذه تسمى استيطان، وهؤلاء لهم حكم الحاضر، ليس له أن يترخص برخص السفر، وهذا باتفاق الفقهاء الحالة الثانية وهي حال من يأتي لغرض، يأتي لحاجة، ولكنه يعرف أن هذه الحاجة ستنتهي في مدة يعرفها، يعني جاء مثلا ليبيع دارا يعرف أنه الموعد الإفراغ مثلا اليوم الفلاني، أو جاء ليعقد صفقة ويعرف أن الاجتماع سيكون اليوم الفلاني، وتجد أنه رتب حجزه العودة ورتب أموره، فهو يعرف إذن ماذا سيقوم وماذا ستكون حاجته تستغرق للمدة التي يعرفها. ففي هذه الحالة وهي الحال التي عرف الإنسان أن له مدة سيقيمها وهي إنما أقامها ناويا السفر لكنه لم يمنعه من عودته إلى بلده إلا هذه الحاجة، لكنه يعرف أنه سيمكث أياما أو ليالي أو شهرا أو أكثر. ففي هذه الحالة للعلماء أربعة أقوال. القول الأول أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه في هذه الحالة يجب عليه بهذه النية أن لا يترخص. يعني جئت للمدينة يوم السبت وتعرف أنك ستقي فيها يوم السبت والأحد والأثنين والثلاثاء وستمضي يعني يوم الأربعاء محجوز لك ستعود إلى بلدك، ففي هذه الحالة الحنابلة ومن رأى رأيهم في هذا قالوا إنه يجب عليه أن يتم من أول يوم، لأنه بهذه النية انتقل من كونه مسافرا إلى كونه مقيما، والمقيم لا يترخص. واستدل هؤلاء، وهؤلاء لا يعتبرون يعني يدخلون في هذه المدة يوم السفر ويوم الذهاب العودة، ففي هذا المثال نقول عليك لقاء عليك أن تتم الصلاة. استدلوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج في يوم في حجة الوداع في اليوم الرابع، قدم إلى مكة في اليوم الرابع، فمكث فيها الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ثم خرج إلى منى، وكان في هذه الأيام يقصر، فدل على أن هذه الأيام هي الأيام التي تعتبر في حكم السفر. قالوا وفهمنا هذا من كونه عليه الصلاة والسلام قال للصحابة أو نهى الصحابة عن أن يقيموا أكثر من ثلاث في مكة لأنهم مهاجرون، والمهاجر لا يجوز له أن يقيم في البلد الذي هاجر منها. فقالوا إذا نفهم من هذا أن الأربعة أيام في حكم السفر، نوى أو جلس أكثر من أربعة أيام أصبح في حكم المقيم. إذن هذا هو مذهب الحنابلة وهذا هو رأيهم. المالكية والشافعية كقول الحنابلة، لكنهم لا يعتبرون يوم السفر ولا يوم العودة. فمثلا هذا الذي في المثال الذي معنا يوم السبت لا يعدونه، فيبدأ من الأحد الأثنين الثلاثاء، ويوم الأربعاء ما يعتبرونه يكون أربعة أيام. هم يقولون إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص، لكن هذه الأربعة أيام لا يدخل فيها يوم الدخول ويوم الخروج. واستدلوا بنفس الأدلة، وإنما لأن اليوم هو الذي يدخل فيه لا يعتبر أنه أقام فيه، واليوم الذي يخرج منه لا يعتبر أنه أقام فيه. والحنفية وهو القول الثالث قالوا إذا أقام أكثر من 15 يوما من 15 يوما فإنه يعتبر مقيم، يعتبر مقيما، وإن نوى أقل منها أصبح مسافرا. واستدلوا بأن ابن عمر وابن عباس قالوا إذا خرج الرجل فأقام طالبا حاجة فأقام أكثر من 15 يوما فإنه لا يترخص، يعني فإنه يتم الصلاة. وهذا ثابت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. واستدلوا أيضا بما جاء في بعض الروايات التي في الحديث الذي معنا. والحقيقة أن هذه الأقوال أرجحها القول الأول، لكن ليس صريح صراحة واضحة على ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذه الأربعة أيام موافقة، يعني يحتمل أنه موافقة. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن أكثر من ثلاثة أيام فهذا دليل أصرح وأقوى، لأنه يصبح بعد ثلاثة أيام مقيم. لكن هذا فيما يتعلق بالهجرة، وليس بصريح فيما يتعلق بكونه مقيم لا يترخص أو ليس كذلك. ولهذا القول الرابع وهو قول ابن حزم واختاره ابن القيم ورجحه في زاد المعاد ورجحه ابن تيمية في الفتاوى أن هذا الأمر لم يثبت فيه شيء، لم يثبت فيه شيء، وأن الأحاديث الذي سمعنا ليست بصريحة على هذه المسألة، وأنما ذكر عن ابن عمر وابن عباس ليس يعني مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قالوا أولا أن الآية قالت، الله جل وعلا يقول وإذا ضربتم في سبيل الله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والضرب في الأرض قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، لأن الضرب هو السفر للتجارة، وقد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، ولم يطلق الله جل وعلا، وما أطلقه الله جل وعلا فيبقى على إطلاقه حتى يأتي المقيد له. قالوا ولأن هذا الحديث الذي معنا حديث أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فيدل على أن الإنسان إذا خرج فهو يقصر حتى يرجع إلى بلده، وهذا من أدلتهم. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، إذن هذا ثالث دليل، وهذا صريح هذا الحديث، وإن كان الحنابلة يؤولونه على أنه علم أنه سيقيم 20 يوما، ولكن هذا التأويل لا دليل عليه. قالوا وحينما ننظر في أحوال الصحابة نجد أنهم قد أخذوا بهذا القول. فبالنسبة لابن عمر ما روي عنه عاكسه فعله، فإن البيهقي روى أنه جلس مكث في أذربيجان 16 أشهر قد حال بينه وبين السفر الثلج، وكان يقصر الصلاة طيلة هذه المدة، وهذا الأثر إسناده صحيح. وأيضا جاء في عن أبي جمرة أنه سأل ابن عباس فيما رواه ابن أبي شيبة قال أرأيت إن خرجت، قال إني أقيم في خراسان فأمكث مدة طويلة فهل أقصر الصلاة؟ قال نعم وإن أقمت 10 سنين. فهذا أيضا ناقض ما استدلوا به عن ابن عباس، وهذا أصح وأصرح. قالوا أيضا أنه جاء عن عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق عن الحسن قال خرجنا مع عبد الرحمن بن سمرة إلى خراسان فمكثنا 2 سنين نقصر الصلاة، وأيضا ممن روي عنه أنه قصر الصلاة، وهذا أيضا رواه البيهقي، أنس رضي الله عنه، فإنه أقام بالشام سنتين، حال بينه بعض حاجته فجلس سنتين يقصر الصلاة. وقد صح أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم، عن جملة أو جماعة من الصحابة، أنهم جلسوا في رام هرمز 19 يوما، 9 أشهر يقصرون الصلاة. فكل هذه الأحاديث وهذه السنة وهذه الأحوال من الصحابة تدل على ترجيح القول الأخير، إلا أن الأحوط أن الإنسان يعمل بقول الحنابلة نظرا لقوة الدليل الذي معهم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقيموا أكثر من 3 أيام. وقد تقرر أن قاعدة الاحتياط تكون فيما قوي خلافه، كما قال الناظم: وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني. وقد قرر السيوطي في قواعده الأشباه والنظائر قاعدة من القواعد 20 التي هي عند غالب الفقهاء، أن الخروج من الخلاف مستحب، وهذا ينطبق على هذه المسألة التي معنا. الحالة الثالثة أن يسافر لغرض معين ولكنه لا يعلم متى تنقضي حاجته، يقول اليوم تنتهي غدا تنتهي، فهذا باتفاق أهل العلم أنه يقصر ما لم ينوي نية معينة فيلتحق بالحالة الثانية، يعني الذي جاء لغرض معين لا يعلم متى تنقضي حاجته، ليس له نية إقامة أيام معينة. وعلى هذا حمل الجمهور ما روي عن الصحابة مما سمعتم، وحمل الجمهور ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي قصة الفتح، ولكن لا دليل على هذا. اللهم إلا في بعض الآثار عن الصحابة، نعم حبسه الثلج، لكنه في هذه الحالة علم أنه سيقيم مدة يغلب على الظن أكثر من 4 أيام، وأكثر مما قدره الحنفية. ومن هنا لم يطردوا في قولهم هذا، أي الحنابلة والذين رأوا يعني باتفاقهم في الحالة الثالثة، قالوا لو أنه علم أن غلب على ظنه أن حاجته لا تنقضي إلا بعد أكثر من 4 أيام، فللإمام أحمد روايتان، هل يقصر أو لا يقصر إلحاقا له بالحالة الأولى. ولو علم أنها تنقضي في أقل من يومين، من أقل من 4 أيام، فإنه يقصر. أمثلة كثيرة هنا، والله أنا ودي أمشي، لكن كيف؟ مسألة الجمع نقف عني. يلا جزاك الله خير. كيف؟ نعيد إيش؟ والله أرجع للشريط، إن تكرار الكلام ترى متعب. نعم، لكن لا مانع أن يقوم أحد الأخوان ويعيد، ولتكن أنت، ما فيه درجات، لكن فيه أجر من الله، يمكن إذا أنك وفقت إن شاء الله تحصل على الأجر. عد الحالات الثلاث، حط الميكروفون عنده. ذهب أهل العلم ارفع صوتك في تحديد مسافة، في تحديد أيام الإقامة إلى أربعة أقوال ضبطت منها ثلاثة. الأول ذهب، وأنا أقول قف، جوابك هنا غير محرر البتة مرة. في تحديد أيام الإقامة، جوابك هنا فويل للمصلين. واللي يعرف أنك تهتم بالأصول لهذه المسألة ثلاثة أحوال، الحالة الأولى كذا والحالة الثانية كذا والحالة الثالثة كذا. في مسألة أنت أحيانا دخلت الاستطامة مع الإقامة مع في مسألتنا ثلاثة أقوال اختصارا. الأول وهو الذي ذهب إليه الجمهور، وين الأحوال؟ يعني مسألة متى يقصر الإنسان من حيث المدة الزمانية، يعني سين مثلا في اللي يقدموا للماتستير أو الدكتوراه، هذا السؤال للتقديم. فصل الكلام في الإقامة المكانية التي يتعلق بها الترخص بالسفر. القول الأول هو اختصارا. طيب، القول الأول أن العبرة بأربعة أيام من غير يوم الدخول والخروج. في إيش؟ أسألتنا الله أحسن إليك الأحوال. وش هي أحوال السفر؟ أي مسألة، يعني جاء رجل من أمريكا إلى المدينة. أي نعم، هذه غير. فنقول أنت نعم. لا تخلو من ثلاثة أحوال. نعم، الأولى أن يأتي وفي نيته أنه مقيم، هي الحالة الأولى. ونوع إقامته ما علينا من النية. أي نعم، أن يأتي وفي نيته أنه مقيم، ويعني يدل على نيته أنه يأخذ آلات الإقامة كأغراض الطبخ وما إلى ذلك. أن يأتي فيستوطن. نعم، ولو كان استيطان مؤقت. أي نعم، كالسفراء وكطلاب العلم. حتى العجيب أن أهل الحنابلة يقولوا من الاستيطان الزوجة. الزوجة إذا تزوج إنسان زوجة في أي بلد، قالوا ولو كان في غير بلده فإنه لا يترخص، لكن هذا محل. واستدلوا بحديث بأثر عثمان، لكن القول الثاني أصح، إذا لم يكن، إذا كان مسافرا ولو كان في البلد زوجة، مثلا ذهب إلى أهلها وهي عند أهلها. على كل حال الأحوال ثلاث. نعم، الاستيطان، الإقامة التي عرف الإنسان أنه سيقيم مدة معينة، وهذه اللي فيها أربعة أقوال. جب الأقوال. نعم، الأربعة الأقوال الأولى الحالة الثانية. أي نعم، الأولى أن عبد الله بن المبارك يجعل أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع شيء، لأنه ما سمع شيئا إلا حفظه رحمه الله. وإحنا يعني أربع كلمات ما هي. الأولى أن يحدد الإقامة، أن يحدد إقامته أكثر من أربعة أيام أو أربعة أيام من غير الدخول والخروج. القول الأول. هذا القول الأول. القول الأول. إيش؟ نعم. القول الأول إيش؟ أنه لا يترخص إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر. الحنابلة ضابط. شوف أكثر، ترى الفقه ما دقيق، الفقه دائما دقيق بالكلمة يزل الجواب. يعني إذا نوى أكثر من أربعة أيام، هذا الحنابلة، من غير أيام. إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يجب عليه أن لا يترخص، ولا يحسب فيها يوم الدخول والخروج. يحسب فيها يوم الدخول والخروج، هذا الحنابلة يحسب. المالكية والشافعية لا يحسب. والحنفية القول الثالث 15 15 يوما. والراجح قلنا أنه لا عبرة به، لا لم يثبت في التحديد حديث مرفوع. جميل. طيب والحالة الثالثة اللي جاء وما يدري متى يروح، يعني هذا مثلا اللي يجون الآن للجامعة الإسلامية ما يدروا مثلا متى يعني تسجيل الدكتوراه، أو إنسان جاء مثلا عنده تجارة ما يدري متى تنتهي. قلنا الأحوط هذه المسألة، لا هذه ما في أحوط، هذه له أن يترخص. قلنا أحسن الله إليكم الأحوط في الأخير، الأحوط في الأول، في الأول، إنه إذا أقام أكثر من أربعة، إذا نوى أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص. لو كان زائر فهو مسافر، نفس الحكم نفس الكلام، هو يعرف كم سيقيم، أكثر من أربعة أيام أو لا. لا، لو أكثر من نوى أكثر من أربعة أيام، أربعة لا، الأربعة هذا يعتبر مسافر عند الجميع. أي إذا نوى يوم يومين ثلاثة أربعة، تذكر أربع زوجات وتذكر الحكم، وأن ما يجوز له يتزوج أكثر من أربعة أيام، هنا أيضا ما يجوز له أن يترخص عندهم إذا نوى أكثر من أربعة أيام. اضبطوها بالزوجات وتنضبط. يقول أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، ما حكم من يحجز بعض الأماكن داخل الحرم؟ هل هذا أمر جائز أم هو من الأرض المغصوبة؟ هذا لا يجوز، وقد ذكر ابن تيمية أن العلماء تنازعوا في بطلان صلاته، لكن الصلاة على الراجح أنها صحيحة ولكنه آثم. يقول أنا موظف في المدينة النبوية وأهلي في القصيم، وأذهب يوم الأربعاء وأعود يوم الجمعة، هل أقصر الصلاة أم أتمها خلال هذه الفترة؟ كيف؟ يقول أنا موظف في المدينة النبوية وأهلي في القصيم، وأذهب يوم الأربعاء وأعود يوم الجمعة، هل أقصر الصلاة أم أتمها خلال هذه الفترة؟ هو إذا كنت في البلد سمعت المؤذن يجب عليك تأتي للمسجد حتى لو مسافر، على القول الراجح من قول أهل العلم. لكن لو صليت مثلا في مزرعة أو في لعذر يبيح لك ترك الجماعة، فإن أهل العلم ذكروا أن من سافر لوالديه فإنه يترخص إذا كان مسافرا ولو كان بيت والده أو والدته. نعم. يقول حصل بيني وبين أقاربي خصومة ولكني أزورهم، وكانت آخر زيارة لي في العيد لأسلم عليهم، فأعرضوا عني ولم يسلموا علي، فهل بذلك قد أديت ما علي، وهل علي إثم إذا لم أذهب إليهم مرة أخرى؟ هذا والديه، فهل لا أقاربي؟ على كل حال لابد أنك تجتهد في وصلهم، وإن قطعوه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الوصل، الواصل ليس هو المكافئ. يعني حين أغلب الناس ترى يعتبر أن الوصل، يعني يقول أخي ما جاءني ما وصلني ويهجره لأنه هجره، لا هذا مو بالوصل، هذا مكافأة. الوصل هو أن تبدأ أنت وأن تكافئ بدون سبب منه هو، ولهذا أنت لا لأنك تريد ما عند الله، فلا تنظر ما عند الآخرين. ولهذا قال الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن، حتى يكون إذا دفعت بهذا العبرة كأن الذي بينك وبين عداوة كأن الصديق صادق، لأنك لا تنظر إلى سيئته ولكن تنظر إلى ما عند الله. ولهذا قال الله وما يلقاها، هذه الخلة هذه الصفة، ما يلقاها إلا الذين صبروا، لأنها تحتاج إلى صبر عظيم. ومن هنا تقودك إلى حظ عظيم وهو الجنة ورضا الله جل وعلا. نعم. يقول: أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، لا يخفى عليكم أن كظم الغيظ فضيلة وأمر محمود في ديننا، ولكن بعض الناس إذا نصحناهم بكظم الغيظ ظن أو قال لنا أن فيه خضوع وخنوع، فهل هذا الكلام صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذا ليس بصحيح. الله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يكظم غيظه لا يظهر سوءة بقوله أو فعله، لا أمام من اعتدى عليه ولا أمام الآخرين، ومع هذا يعفو. والله جل وعلا قال: وإذا في صفات أهل الجنة وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يزوجه من الحور العين ما شاء. فمن استحضر أن يعامل الناس بما عند الله أصبح وليا في صفات الأولياء المتقين ومن المقربين. ولهذا الحقيقة يجب على الإنسان أن يتخذ هذه القاعدة مسلكا له في حياته، أن يعامل من عصى الله فيه بما يحبه الله جل وعلا حتى ينال رضا الله، وبالتالي أيضا لا بد أن يعود حامده من الناس ذاما. نعم. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من مما سواه بألف صلاة. قال: هل هذا الحديث يدل على صلاة الفريضة أم النافلة كذلك؟ الصحيح أنها عامة للفريضة والنافلة، ولكن ما هو الأفضل بالنسبة للرواتب؟ الأفضل في البيت، وهكذا الوتر الأفضل في البيت. لعموم حديث: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا مريض بمرض السكر وأصوم رمضان ولله الحمد والمنة، ولكن أحيانا يغلبني المرض وتأخذني غشية قبل الفطر بفترة يسيرة، هل لمثلي أن يفطر أو أن يصوم؟ كل مرض يضر بك أو يزيد المرض بالصوم أو يتأخر الشفاء فهو يبيح الإفطار، لكن إذا بلغ الضرر بالإنسان أنه سيهلك أو تفوت منفعة من منافعه كمنفعة المشي مثلا، منفعة الإبصار، أو يذهب شيء من أعضائه، فهنا يجب أن يفطر حتى يقضي بعد زوال هذا المرض، لأن الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن الله غني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن تأذيب هذا نفسه. نعم. يقول: رجل لا يعمل من الدين إلا الصلاة، فهل يسمى هذا الرجل مؤمنا؟ أي أنه لا يصوم ولا يزكي ولا يحج، بيد أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي، ولكن ما سواها من الأعمال لا يعملها. ما دام أنه يصلي فهو مؤمن، والله جل وعلا قال عن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم، لكنه عاص ومرتكب كبائر عظيمة من ترك الصوم وسائر الأركان. بالنسبة لترك الزكاة، هل يكفر أو لا؟ القول الراجح أنه لا يكفر، و هكذا أيضا تارك الحج، إنما هم عصاة يدخلون تحت مشيئة الرحمن جل وعلا، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عاقبهم. يقول أنا أعمل حلاقا وأحلق اللحى، فما حكم حلاقة اللحية وما حكم الأموال التي آخذها من الناس؟ عملك هذا عمل محاد لله ولرسوله وفعل محرم، وكل ما هو حرام فإن كسبه خبيث كما دلت عليه الأدلة. فاتق الله في نفسك، لا مانع من الحلاقة لكن على الوجه الصحيح الشرعي، وبإمكانك يا أخي أن تقول لمن جاءك أنا لا أحلق اللحى. والحمد لله ما الذي يضيرك في هذا؟ يعني لو أن الناس امتثلوا أمر الله جل وعلا لا رزقهم من حيث لا يحتسبون. يقول أعمل في زراعة التين، وهذا التين يأتي لي بأموال وفيرة جدا، هل محصول هذا التين عليه زكاة؟ إن كان هذا التين من مزرعتك فهو يقتات، التين مما يقتات ففيه الزكاة، لكن إن كان للتجارة فما يحصل منه، بما أن تشتري هذا التين وتبيعه، فما يحصل منه من أصل رأس المال والربح فيه الزكاة، وتبتدئ الزكاة من بداية تملكك لرأس المال، لأن ربح التجارة يتبع في الحول حول أصله إن كان الأصل نصابا. نقول نحن نذهب من بلدنا إلى الصحراء بمسافة 60-70 كيلومتر بقصد الصيد، ودائما نكون 4 أنفار، ونرجع في آخر النهار إلى المخيم، وأحيانا تتعطل علينا السيارة، فماذا نعمل في القنص؟ هل نقصر الصلاة أم نتمها؟ أعد السؤال. يقول نحن نذهب من بلدنا إلى الصحراء بمسافة 60-70 كيلومتر بقصد الصيد، ودائما نكون 4 أنفار، وآخر النهار نرجع إما إلى المخيم، وأحيانا تتعطل علينا السيارة، فماذا نعمل في القنص؟ هل نقصر أم نتم؟ لم أفهم، وأنا الحقيقة انشغل فكري بالسؤال الأول، أبيك تعيده لي. عطش محمد. يقول لدي مزرعة أزرع فيها تين، وهذا التين يأتي بأموال وفيرة جدا، هل محصول التين عليه زكاة؟ مثل ما قلت علي، إذا كان هو يذهب ويشتري هذا التين من الناس، هذا هو الذي واضح، يعني كأنه واضح من سؤاله. إن كان السائل موجود، نعم. أي التين من حيث هو لا زكاة فيه لأنه من الفواكه، لكن إذا أنت تتخذه لتعمله كما في الناس اليوم أصبحوا يجففونه ثم يقتاتونه، فهذا يعني عند الفقهاء لا زكاة فيه لأنه فواكه. إن كنت تشتريه، يعني تذهب إلى هذا التين لتتاجر فيه، فأصبح من عروض التجارة كما قلت، يعني ويكون حول الربح هو حول الأصل. نعم. إذا كانت بالمطر فالعشر، إذا كانت تسقيها بالمكاين نصف العشر، إن كان بهذا وهذا فالأغلب، وإن تساوي فثلاثة أرباع العشر. يعني واصل. نقول نحن نذهب من بلدنا إلى الصحراء بمسافة 60-70 كيلومتر، نذهب بقصد الصيد، ودائما نكون 4 أنفار، وفي آخر النهار نرجع أحيانا إلى المخيم، وأحيانا تتعطل علينا السيارة، فماذا نعمل في القنص؟ هل نقصر الصلاة أم نتمها؟ إذا لم تكونوا في البلد، بمعنى خرجت عن البلد، فأنتم مسافرون، أنتم كالبدو الذين ينتقلون من المصيف إلى الشتاء ومن الشتاء إلى المصيف، قال الفقهاء فهم في حال تنقلهم مسافرون، لهم أن يقصروا الصلاة. نعم نعم. لا، التراويح لأنها تشرع لها الجماعة، التراويح تشرع لها الجماعة، فالأفضل تصليها في المسجد. أي التهجد؟ لا، التهجد يصلي كل واحد لوحده، إلا تهجد رمضان، تهجد رمضان هو من التراويح. أي في المسجد أفضل. أي نعم. لا لا، في المسجد، أي مسجد أفضل. يقول فضيلة الشيخ، تزوجت زوجة ثانية وهجروني أهل الزوجة الأولى وهم أهلي، فماذا علي أن أفعل؟ هجره أهله؟ هجروه أهل الزوجة الأولى وهم أهلي. كيف أهله؟ أهلي بنسب كافر قاربه، يعني أقاربه. أهل الإنسان هم زوجته في الأصل. من يعذرني في رجل بلغني السوء عن أهلي، وأيضا يطلق على أهله من ورثته، هذا هو من الأهل. فأهله بين خيرتين، بين خيرتين، إما أن قتل أو أن الدية. فمثل ما قلنا في السؤال السابق، هو أن تحسن إليهم وتحاول أن تبذل لهم ما يمكن أن يرضوا به عنك، فإن أصروا فقم بحق الله، وما عليك إلا ذلك. نعم. يقول هل صلاة ركعتين من السنن في الروضة الشريفة واجبة أم هي من قبيل الاستحباب؟ الروضة الشريفة ليس لها ركعتين، الروضة الشريفة العمل فيها خير وفضيلة، لكن غير مخصص، يعني ما نقول لها ركعتين أو لها صوم يوم أو ما فيش، أو قراءة جزء معين. النبي صلى الله عليه وسلم قال روضة من رياض الجنة، قال أهل العلم معناه إما أنها روضة حقيقية ترفع يوم القيامة، وإما أن العمل فيها سبب لدخول الجنة، وكلا المعنيان حق. نعم. يقول ترخصتم جزاكم الله خيرا وأفتيتمونا بجواز فتح المذياع لسماع القرآن قبل الجمعة، ألا يعارض هذا قراءة المصلين؟ السؤال اللي أمس جاء قبل صلاة الفجر، ما جاء قبل صلاة الجمعة. أما الجمعة فما ينبغي ولا يجوز، لأن الجمعة الناس جاءوا إليها لكل يريد أن يقرأ وأن يصلي على حسب تنوع الناس في العبادة، فلا يجوز أن يرفع بعضهم على بعض في القراءة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. قل أرشدنا أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا إلى بعض الكتب الشرعية في باب الرقية. أفضل شيء مما اطلعت عليه كتاب زاد المعاد الجزء الرابع، تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط، أي من الطبعة التي حققها الشيخ، وقد توسع ابن قيم في هذه المسألة فليرجع إليه. في كتاب أيضا معاصر ذكر فيه، وهو للشيخ خالد الجريسي، موجود في المكتبات. نعم. قل جزاكم الله خيرا، هل الدعاء في صلاة الاستخارة يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ الصحيح أنه قبل السلام، لأنه دائما الدعاء يكون في صلب الصلاة أفضل منه بعدها. نعم. السلام. يقول زوجتي أرضعت أخي من أم ثانية مع ولدي، فهل يكون أولادي إخوانه كلهم أم الذي يضع معه ويكونون إخوانه الباقي؟ أخوك هذا أصبح من أولاد زوجتك في الرضاعة، فكل أولادها منك أو من غيرك إخوة لأخيك، فأنت أبوه من الرضاعة، وهكذا أولادك من النسب ولو من غير زوجتك هذه إخوة لأخيك من النسب الذي رضع من زوجتك. يقول: ما هو الحكم الراجح في مسألة قصر الصلاة، وما هو عدد الكيلومتر؟ هل هو 80 أم 60 أم 70؟ أفتونك. سبق معنا بالأمس أن كل ما عده الناس في عرفهم سفرا وأخذوا له أهبة السفر فهو السفر الذي تقصر فيه الصلاة. يقول لي: مبلغ من شخص أنكره علي واشتكيت عليه بالمحكمة، وبعد 9 سنوات حصلت على هذا المبلغ، هل يجوز لي أن أخذ مصاريف المحكمة والمحامي؟ إذا ألجأك هو إلى هذا وهو ظالم في ذلك فلك أن تطالبه بهذه النفقة التي من جراء هذه المرافعة، وهذا حق لك، لكنك إنما تأخذها عن طريق الحاكم الشرعي، لأنه هو الذي يقدر، أما أنت فلا تقدر ما هو حق نفسك. يقول: قبل أن أتزوج زوجتي كانت بيني وبينها علاقة زوجية غير شرعية، وبعد ذلك تزوجتها، فما الحكم وهل علي كفارة؟ إن علمت منها التوبة والإنابة والإصلاح فالله جل وعلا عفو غفور، وندب عباده إلى الغفران وإلى العفو، وهي قبل أن تكون صاحبة فراش، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تنظر إلى وضعك معها، إن كانت أمارات الإصلاح ظاهرة فالذي ينبغي أن تساعدها على الاستقامة والحفاظ على الزوجية والحالة هذه لا شك أنها أفضل، والله جل وعلا عفو كريم أما سلف، وينبغي لعبادي أن يمتثلوا هذا الأمر. نعم. يقول: تزوجت من بنت عمي وأنجبت طفلا معاق، فقال لي الطبيب الإعاقة بسبب زواجك من صلة القرابة، وتوفي هذا الولد بعد سنة، فقال لي الطبيب أنني سأنجب 75% من أولادي بهم سلامة و 25% معاقين، هل هذا في الشرع صحيح؟ هذا كلام أطباء، إذا كان الأطباء قد اتفقوا يعني أكثر من طبيبين أو طبيبان حاذقان مسلمان واستشرت غيرهم من الأطباء، ففي هذه الحالة هل يجوز لك أن تقطع النسل؟ نقول: لا يجوز لك ذلك، لأن هذا من باب الظنيات، والعلم الحقيقي هو لله جل وعلا، ولا ينبغي أن تركن إلى هذه الظنيات لأمر محتمل. نعم. وتوكل على الله واطرح بين يديه واعتمد عليه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهيئ لك ذرية صالحة، ولو كان الأمر في ظن الناس وفي الأسباب الحسية بخلاف ذلك، فإن الله هو الذي يملك الأسباب وهو خالق الأسباب والمسببات. نعم. يقول: سمعنا كثيرا من بعض الدعاة وطلبة العلم أن أهل الجزيرة العربية قبل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب انتشر فيهم الشرك الأكبر، وأنهم أشركوا في توحيد الألوهية من عبادة القبور والأضرحة، كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب، فهل من توضيح؟ أفتون جزاكم الله خيرا. أن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، هذا الحديث صحيح، لكنه لا يعارض وقوع الشرك، لأن هؤلاء كانوا جهلة أغلبهم من باب الجهل، فدعوة الشيخ محمد إنما هي لانتشالهم من جهلهم، وهذا أمر واقع قد تواتر ونقله السابقون اللاحقون عن السابقين، ومن ينكره فهو مسفسط مكابر. ولم يكن الأمر على الجزيرة وحدها، وإنما قد أما خاصة عبادة القبور والتقرب إلى الأولياء بما هو شرك أكبر من النذر لهم ومن عبادتهم ومن طلب رفع الملمات من الأولياء ومن الأشجار، حتى إن المرأة تأتي إلى فحل الفحال وتقول له: يا فحل الفحال، هب لي زوجا قبل الحول. وهذا أمر لا ينكره إلا مكابر، لأنه ثابت واقعا ولا يخالف الحديث إن الشيطان بمعنى أن يجمع الناس وتعود جاهلية أولى، هذا الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كان في الجزيرة علماء فاضل، ولكنهم يخشون من سطوة السدنة ومن سطوة الحكام في ذاك الوقت، ولم يظهروا ما أظهره الشيخ، وتحمل في ذلك أعباء كثيرة من طرده من بلده وما أوذي فيه في سبيل هذه الدعوة، حتى نصره الله جل وعلا وأقام الله به هذه الدولة التي هي إلى هذا الوقت حسنة من حسنات هذه الدعوة. وذلك لا ينكره إلا إما جاهل وإما مكابر. يقول: هل المشركين الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم شرك في الربوبية؟ لا، بل كانوا مقرين بالربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن إقرارهم بهذه المسألة أي بتوحيد الربوبية لم ينفعهم، لأنهم لو كان لأنه لم يقودهم ذلك إلى الإيمان بتوحيد الألوهية. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى توحيد الألوهية. ولهذا يغلط من يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا يعرفها أبو جهل ويعرفها أبو لهب، ولم تكن معارضة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. وهكذا حتى فرعون كان في حقيقته وباطنه، كان في باطن أمره مستيقنا بأن هناك رب، ولكنه جحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. يقول: إذا طلب مني شخص غير مسلم الدعاء إن الشيطان، نعم نعم، في لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس، هذا حديث يدل على وقوع الشرك إلى يوم القيامة من العباد، هذا شيء معروف. المنفي أن يعم الشرك وأن تعود الجاهلية الأولى، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان، حتى لا يعرف الناس لا صلاة لا زكاة، حتى لا يقول أحد الله الله. نعم. يقول: إذا طلب مني شخص غير مسلم الدعاء لابنته لأنها مريضة أمام الكعبة، فهل هذا جائز؟ الطلب الدعاء من الغير لا بأس به، وإن كان الأفضل أن لا تطلب من غيرك شيئا، فأقول إن الأفضل أن تدعو أنت، والله جل وعلا يستجيب لك إذا علم صدق إخلاصك له ودعوته دعوة مضطر. وأما دعاء الطلب أن تدعو أن من الآخرين أن يدعو لك، من العلماء من رأى أن هذا لا ينبغي، لأن هذا فيه من الذل ومن الطلب، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أن لا يسألوا الناس شيئا، وكانوا على هذا المنهج. لكن في الدعاء الصحيح أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أمر الصحابة، أخبرهم بأويس القرني وطلب وأن يطلبوا منه الدعاء، حتى حصل من عمر القصة المعروفة وطلب منه أن يدعو الله له. وأيضا جاء في حديث لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنسنا يا أخي، قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من الدعاء. والأفضل كما قلت أن تكتفي أنت، أو يكون على سبيل الإجمال: يا أخوان مثلا يدعو بعضنا لبعض، بدون أن تخصص، يعني يدعو بعضنا لبعض، وتذكر فيها هذا الكلام العام الحاجة التي تريد. نعم. يقول: ما حكم الذهاب إلى ولائم الكفار وكذلك المشاركة في جنازتهم؟ إذا كان هناك مصلحة، إما الاستجابة دعوتهم أو ترغيبهم في الإسلام ونحو ذلك من المقاصد الحسنة فيجوز، وما عدا ذلك فلا. سائل يسأل عن تخفيف اللحية وتحديدها. أيضا اللحية يجب أن تكون، أن تبقى على خلقتها، ولكن يعني يدخل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الادهان والإصلاح، بمعنى الادهان وغسلها والعناية بها بدون قص أو تحديد. يقول يا شيخ: لأن النصوص كلها على الإطلاق، والأصل إطلاق الأمر، لأن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده. وأما ما روي عن ابن عمر من الأخذ عما زاد على القبضة فهذا مخالف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف؟ والله يا أخي عادل، هذه ترى مسألة سمعناها من الإخوان، بعض الإخوان يقول إنه يؤذونك في لحيتك. نحن نعرف كثير في البلدان التي تقصد، ما جاهم أذى. ما هو بالأمر على هذا يا شيخ، اتق الله ما استطعت، يعني اجعل عمدتك وتوكلك على الله، والله سبحانه وتعالى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده جاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، والله سبحانه وتعالى يعني يجعل لك مخرجا من كل ما يهمك إذا كنت متقيا لله. فإن خفت على نفسك وعلم الله منك هذا ووقع الأمر لا أن ظنه واحتمال، عرفت أن هناك إكراه ملجئ، يسميه العلماء الإكراه الملجئ، الذي إما يتسبب لك بسجن، أو أما قول يقولون ويقولون، دعهم يقولون ما يشاءون ما دام أن ما في ضرر. اللي قالوا يقولوا وحابية، واللي يقولون هذا يقال وحابية، قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من، يعني نحن لا نتعبد لا بوهابية، نتعبد بالله لله جل وعلا وبطريقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسائل يسأل عن حكم ولا لا شك، يعني مثل ما تفضلت فيه مضايقة للأسف، من بعض البلدان الإسلامية فيه مضايقة، يعني اللي ينكر هذا أيضا، لكن هذه المضايقة تأتي فترات، إما يأتي ويقع شيء، وإما أيضا هي لها أسباب، السبب من بعض الجهال، وقد يكون أيضا حتى هم الآن استبصروا، يعني ما كان في مصر تذكرون قبل سنوات ثبت أن هذه من أداء الإسلام، التفجيرات التي كانت تحصل في مصر قديم عرف من وراءها وليس للإسلاميين علاقة فيها. وعلى كل حال فنحن نتقي الله جل وعلا وفق ما استطعنا، ولكن المشكلة اليوم أن الغربة، يعني صاحب اللحية قد يكون هو الغريب والمجتمع هو الذي أوجد هذا. نحن نعلق دائما بعض الأخطاء على الحكام، اللي ساعدهم هم الشعوب، هم المجتمعات، مثل لما قال الحجاج ما الذي جعلك هذا؟ قال جعلني فلان وفلان. ولما قيل لأحد خلفاء بني أمية سر بنا سيرة أبي بكر وعمر، قال ومن أنتم؟ سيروا سيرة سلمان وبلال وأمثاله، أسيركم سيرة أبي بكر وعمر. المشكلة يعني مشكلة عامة، لكن اعلم أخي الفاضل إن المجتمعات إذا آمنت بالله حق الإيمان والتزمت بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم للحكام ولا غير الحكام سيرفعون عقيرتهم حينئذ، وهم أول من يذعن لأحكام الإسلام حينئذ هم الحكام. ولو أن الشعوب والمجتمعات طالبت بقوة، قوة الكلمة، قوة مثل ما يطالبون إذا حصل شيء في الخبز أو في غيره، أن لابد أن نقاد بالإسلام، نريد في محاكمنا الإسلام، ما نريد هذا القانون الجرثومي الفرنسي ولا البريطاني، وما نريد أنكم تضيقون علينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتلأت المساجد وترك الناس السياسة. مشكلة هو أن اللي يقوم، يعني بعض الذين يقومون يدعون يدخل بك في باب السياسة ثم يدخل غيره ثم تتلخبط الأمور. لكن إذا جيت ودخلت المسجد وصليت وبدل صلاة الفجر، ما هو يا أخي أنا يعني شفت في بعض البلدان الإسلامية صلاة الفجر يعني ما يكمل الصف، وفي هذا هو الخلل، ما هو بالخلل من الحجاج وأمثال الحجاج، خلل من ولا يعذر أحد، يعني ما يعذر الحكام لا أبدا، لكن الحكام يتولاهم الله، لكن بحبل من الناس، حبل ما يمكن إلا إذا اجتمع المجتمع على العناية بمثل أحيانا نحن نقول الربا وما الربا والبنوك، البنوك من تقوم عليه إلا على المجتمع، لكن لو تواصينا ما ندخل في الربا، يعني هذا البنك الفلاني لا أحد يودع فيه ولا أحد يشتري أسهمه ولا أحد يتعامل معه. يا أخي صدقني أن اليوم الثاني سيقفل أبواب الصاغر ذليل حقير. نعم. يقول سائل يسأل عن حكم تنظيف البشرة بالمسك والبخار وتحديد اللحية، وما حكم الصبغ، صبغ الشعر؟ صبغ الشعر سنة بغير الأسود، يعني بالكتم بين الأحمر مثل الحنة، حنة موجود الآن يكون بين، ليس المهم لا يكون أسود. الصفرة أيضا إن خير ما غيرتم به هذا الشيء بالكتم، الحنة والكتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سائل يسأل عن صحة الحديث لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. حديث صحيح في الصحيحين. وهذا رجل قال لزوجته إذا أعطيت ولدك نقودا فإنك طالق، فما أعطت الولد نقود فماذا عليها؟ يعني يصبر هذا الطلاق على الناس. لماذا لا أقول كذا، أقطع المصروف عنك، ألا أنا معك، ألا إما على ما يقول في المدينة مثل يقول يعني إما طخه أو أكسر مخها أو كما يقولون. فالطلاق هذا مشكلة، فأنت أيها المطلق، أنا لا أريد، أخشى أن لا يفهم بعض الحاضرين ما أقول، فأقول اتصل بعالم ولكن من حيث الفقه هذه المسألة فيها أقوال ولا يتسع المجال للكلام فيها. وهذا إن كنت حاضر بعد الصلاة أو قبل الصلاة أي نذهب نحن وأنت لنتعارك ويحصل الجواب إن شاء الله. وهذا سائل يسأل عن حكم وضع المكياج للنساء إذا كان بقصد التجمل للزوج. مطلوب ومرغب في الشرع، شو اللي يمنع؟ بل مما هو محمود، إلا ما يحرم مثل نتف الحواجب نمصها. أما الحمرة هذه موجودة حتى على عهد الفقهاء القدامى. نعم. يقول يا شيخ ما ضار الغيبة وما حكم الغيبة والنميمة وما الفرق بينهما؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. النميمة هي أن تنقل تقول تجي لزيد قال والله فيك عمر ترى كذا كذا، أنت نقلتها على حتى تفسد بينهما. نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهما، وكلاهما كبيرة ومحرم ومعصية. وسائل يسأل عن صحة حديث تنقسم أمتي إلى 74 شعبة كلها في النار إلا واحدة، حيث أن بعض العلماء يقول تفترق أمتي على 73، تفترق ما بتنقسم. وهذا الحديث التحقيق فيه أنه ثابت وصحيح، وما يذكره البعض عن تضعيفه غير يعني أمر ضعيف. هذا الكلام الذي يقولون أنه ضعيف وأنه لم يثبت كلام ليس بمحقق. وهذا سائل يسأل عن تقسيم بعض الناس إلى بدوي وحضري وقبيلي وغيره، هل هذا يدخل في حديث رسول الله دعوها فإنها منتنة؟ أما بدوي وحاضري بحيث الإشعار بأن هذا من البادية ومن الحاضرة، لا على وجه التفاخر والازدراء، وإنما على وجه التعريف. وفعلا أنه يسكن البادية في الحال التي تتكلم عنه، فهذا لا شيء فيه، لكن كان يريد نسبته إلى ما مضى أو نسبة الحاضر إلى شيء تزدريه، أن يفتخر البدوي على الحاضر أو الحاضر على البدوي، فهذا هو من الجاهلية الأولى التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. يقول ما حكم زيارة النساء إلى مقابر البقيع أو مقابر الشهداء أو غيره؟ الصحيح من قول أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور إلا إذا مرت، مثل الآن يعني تمر بالبقيع من خارج السور لا بأس أن تسلم، لحديث عائشة. يقول وما رأيكم في اختلاء بعض القراء والرقاة